حديث عظيم جدا في بيان فضل الصيام، وأنه من أعظم العبادات وأجل القربات، وأنه سر بين العبد وبين ربه، ولهذا اختصه الله من بين جميع الأعمال بأنه له، قال الصيام لي. وهذا يبين لنا مكانة هذه الطاعة وعظم شأنها، وأنه من أعظم العبادات إخلاصا، فهو بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث ذكر لجملة من الفضائل للصيام، ومن ذلك أنه جنة، أي واق لصاحبه من النار وسخط الجبار سبحانه، واق أيضا لصاحبه من الذنوب في تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى، فإذا منع نفسه عن طعامه وشرابه وشهوته طاعة لله وتقربا إليه استشعارا وجوب التزام أمره، فإن ذلك يقوده بإذن الله عز وجل إلى اتقاء الذنوب والبعد عنها. وإنما يكمل ذلك للعبد إذا كمل صيامه، ولهذا قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. والرفث هنا يراد به الكلام الفاحش البذيء، والصخب رفع الصوت واللجج والخصومات. قال فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، تذكيرا لنفسه باشتغاله بهذه العبادة وحفظه لها، وتنبيها لغيره بمكانة الصيام وحرمة الصائمين. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وخلوف فم الصائم هو تغير رائحة الفم من أثر الصيام، قال أطيب عند الله من ريح المسك، وهذه فضيلة عظيمة للصائمين. ثم قال للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح بفطره بمنة الله عليه بإتمام هذه العبادة، وإذا لقي ربه فرح فرحا عظيما بنيله ثواب الصائمين وأجر الصائمين. قال وفي رواية له يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. وهذا فيه أن امتناع الصائم عن الطعام والشراب والشهوة إنما هو من أجل الله، إنما هو من أجل الله، لأن الإنسان قد يستطيع أن يأكل ويشرب ويتظاهر أمام الناس أنه صائم، لكن الصائم ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله عز وجل وطلبا لثوابه سبحانه. وفيه أن الصيام ثوابه مضاعف، في الرواية الأخرى في مسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه، أي أن تضعيفه بدون حساب، مثل ما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصيام من أعظم الصبر، فالحديث فيه حث على هذه العبادة وبيان لعظيم ثواب الله سبحانه وتعالى لأهلها وما أعده لهم من أجور عظيمة وثواب جزيل. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام في الحث على النوافل عموما والترغيب فيها، وفي جملة هذه العبادات عبادة الصيام وعظيم المثوبة لأهلها يوم القيامة، وأن لهم بابا يوم القيامة يقال له الريان، يدخلون منه لا يدخل منه غيرهم. وهذا فيه حث للعباد على التنافس في الطاعات والعبادات وأنواع القربات، ومن ذلك عبادة الصيام. قوله في هذا الحديث: من أنفق زوجين في سبيل الله، قيل أي من كل نوع اثنين، مثلا فرسين وثوبين وشاتين وهكذا. وقيل يحتمل أن المراد بذلك جميع أعمال البر، مثل ركعتين وصيام يومين ونحو ذلك، وأنه في عموم وجوه الخير. وقيل أن المراد به كما تقدم الصدقة، وأنه ينادى يوم القيامة: نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، أي هذا خير وثواب وغبطة، بمعنى تعال فادخل منه. ولهذا فإن كل داخل من أي باب من أبواب الجنة يعتقد أن ذلك الباب أفضل من غيره وأنه خير له، فيدخل بالغبطة والفرح والسرور. قال: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وقيل في تسمية هذا الباب بالريان تنبيها أن العطشان سيروى وتكون عاقبته إليه، ومشتق من الري. قال: ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أفديك، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. وهذا قاله رضي الله عنه تقديما للسؤال الذي بعده: من دعي من أي باب من أبواب ليس عليه ضرورة، لأنه حصل له دخول الجنة والفوز بنعيمها، أو كل من دعي من أي باب من الأبواب ليس له من ضرورة، لأنه حصل دخول الجنة. ذكر ذلك تقديما للسؤال الذي بعده: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني كأنه يقول أنا على علم أن من دعي من أي باب من هذه الأبواب ليس عليه ضرورة حصل له الدخول، لكن هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. وهذه فضيلة عظيمة جدا لصديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه، وبشارة من النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه ممن يدعى من هذه الأبواب كلها إكراما له، وتنبيها أنه حاز رضي الله عنه أبواب الخير واجتمعت فيه. وهذا واحد من عشرات الأحاديث والنصوص التي جاءت تبين فضل هذا الصحابي الجليل ومكانته العظيمة، وأنه أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل أفضل الناس بعد النبيين في جميع الأمم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. وهذا من جملة الأحاديث الواردة في فضل الصيام وعظيم ثواب الصائمين عند الله، وأن الله جل وعلا يكرمهم يوم القيامة بباب يخصهم به لا يشاركهم فيه غيرهم، وهذا فيه جزاء الله سبحانه وتعالى لهم على إخلاصهم وعظم إقبالهم على طاعة الله عز وجل بإكرامهم بهذه المثوبة، وهي الدخول من هذا الباب الذي يقال له الريان، يدخلون منه ولا يدخل منه أحد غيرهم. قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وهذا فيه فضل من صام يوما في سبيل الله، وأن الله عز وجل يباعد بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. والخريف هو جزء من السنة، وإذا قيل 70 خريفا أي 70 سنة. وقوله في سبيل الله، قيل المراد بذلك الجهاد، وأن إذا خرج مجاهدا وكان مرابطا على الحدود ليس هناك قتال وتلاقي للصفين، وصام في سبيل الله أي مجاهدا. قيل إنه أعم من ذلك، وأن المعنى في قوله في سبيل الله أي أنه أقبل على الصيام رغبة في ثواب الله سبحانه وتعالى وأجره، فينال هذا الثواب العظيم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وهذا فيه فضل صيام رمضان، وأنه موجب لغفران الذنوب، وأن ذلك إنما ينال إذا صامه العبد إيمانا بالله عز وجل واحتسابا لنيل ثواب الأجر بإيقاعه خالصا لله عز وجل وابتغاء مرضاته. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، متفق عليه. ومعنى صفدت أي وضع فيها القيود وحبست. وهذه الأمور الثلاثة من خصائص شهر رمضان المبارك، أن أبواب الجنة الثمانية تفتح، وهذا فيه الترغيب للعاملين بالإكثار من العمل والطاعة، وأن أبواب النار السبعة تغلق، قيل لقلة العاصين من المؤمنين، وفيه تصفد الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. فهذه ثلاث فضائل وخصائص لهذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. ومعنى غبي بفتح الغين وكسر الباء أي خفية، ومعنى غم كما في رواية مسلم أي حال بينكم وبين رؤيته الغيم. وهذا الحديث فيه وجوب الصيام برؤية الهلال، وإن لم يتمكن من الرؤية تكمل عدة شعبان 30 يوما، فالصوم يكون بالرؤية والفطر يكون بالرؤية، وإن لم تكن الرؤية بسبب الغيم ونحوه تكمل عدة شعبان 30 يوما. قال رحمه الله تعالى: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، متفق عليه. وهذا الحديث فيه كمال وجود النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم كرمه، وأنه صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرمهم، وكان أجود ما يكون في رمضان، وجوده عليه الصلاة والسلام بماله وعلمه ونصحه وتعليمه وبذله وسخائه. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن، وهذا فيه فضل مدارسة القرآن في شهر رمضان المبارك، شهر القرآن. قد تقدم معنا قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وهذا فيه عظم جوده وسخائه في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، متفق عليه. وهذا الحديث فيه فضل العشر الأواخر من رمضان، وأن الليالي الأخيرة من رمضان هي خير ليالي السنة، وفيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. وفيه عظم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العشر، وأنها إذا دخلت أحيا الليل وأيقظ أهله، وهذا فيه حث رجل أهل بيته وحفظهم وتشجيعهم للقيام بالعبادة، ولا سيما تحري هذه العشر وليلة القدر. وقوله شد المئزر، المئزر هو ما يلبسه المرء في أسفل البدن يتزر به، قيل المراد الجد، وقيل تجنب النساء. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.